أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل. قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى في مفتتح سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها، مثل من وعن، يعني أنها من حروف الجر، والمتعلق به الباء محذوف، يعني لأن الجر يقال الجر والمجرور متعلق بكذا، فهو محذوف هنا لدلالة الكلام عليه. تقديره: أبدأ ببسم الله، أو قل بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة، يعني تكتب باسم باء سين ميم، وأسقطت الايه الألف هنا في الرسم العثماني، وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وطولت الباء، يعني أنهم يكتبون الباء هكذا، يعني باء ممدودة وليست إيه، لأن إحنا لو وصلناها بالألف كانت يعني سنة والألف على طول، فهنا حذفت الألف وكتبنا الباء طويلة ثم وصلناها بالسين، يبقى إيه هذا من دلالات يعني كثرة الاستعمال. وقال قال القتيبي: ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم، يعني ليس حرفا خفيفا. فالباء في كثير من المؤلفين ترى الواحد ينقل ولا يذكر من ينقل عنه، وكأن الكلام ايه كلامه، هذه خيانة، خيانة في العلم. لأن القرآن قال لي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. كثير جدا من المؤلفين يعني يسرق ولا يذكر ممن سرق، فهذه سرقة وخيانة في العلم، ومن يفعل هذا لا يعد إيه من أهل العلم، لا يعد من أهله، إنما يعد من أهل السرقة. ليه؟ لأنه العلماء يقولوا الحقوق المعنوية لها حكم الحقوق المالية المادية، أنت تقدر تأخذ من أحد من ماله من غير إذنه، فكذلك إذا أخذت من كتاب أو من علم عالم لابد أن تقول: هذه المعلومة أخذتها من كتاب فلان، أو حدثني بها فلان، أو سمعتها من شيخي فلان، وهكذا. يعني حتى إيه